وهو خلف العاشر قرأ قوله تعالى وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقيله بالنصر عطل على قوله تعالى وعنده علم الساعة، عطل على كلمة الساعة لأن الساعة مفعول بالمصدر علم، وعنده علم الساعة. فالساعة مجرورة لفظا بإضافتها لكلمة علم، ولكنها منصوبة محلا لأنها مفعول لعلم، فعطف عليه وقيله في قراءة خلف العاشر. وهكذا قرأ يعقوب وأبو جعفر وقيله فاتفقوا. ثم قال تغلي تذكر قل، والمعنى في سورة الدخان في قوله تعالى كالمهم يغلو في البطون. قرأ هكذا المشار إليه بالطاء من قل وهو رؤوس عن يعقوب، قرأ بالتفجير كالمهم يغلو في البطون، والضمير يعود على الطعام. وقرأ روح وأبو جعفر وخلف العاشر كالمهم تغلو في البطون، والضمير يعود على شجرة الزقوم. تغلو تذكر قل وضم اعتنوا حلا، وضم اعتنوا حلا، والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حلا وهو يعقوب. قرأ قوله تعالى خذوه فاعتنوه إلى سواء الجحيم، فاعتنوه بضم الباء وبالكسر إن، يعني أن أبا جعفر قرأ بكسر التاء خذوه فاعتنوه، وهكذا قرأ خلق العاشر فاتفقا على قراءتها بالكسر خذوه فاعتنوه، وأما يعقوب قرأ خذوه فاعتنوه. ومعنى فاعتنوه الأخذ بشدة وقسوة وغلظة من الملائكة المقربين بهذا المذنب العاصي أو الكافر والعياذ بالله. تغلو تذكر كل وضم تعطيل الحلى وبالكسر إذ، آيات مثل نعم حمل وبالرفع فوز. في سورة الزاخرة في قوله تعالى لآيات للمؤمنين لآيات لقوم يعقلون، قرأ بكسر التاء في الموضع عيني بالمثال إليه بالحاء من الزمن وهو يعقوب، وقل بالرفع آيات في الموضع عيني بالمثال إليه بالحاء من الزمن وهو خلق العاشر. وهكذا قرأ أبو جعفر بالرفع وقرأ يعقوب بنص آيات بالكسر في الموضعين، الموضع الثاني والموضع الثالث. أما الموضع الأول فقد اتفقوا على قراءته بالرفع. هكذا وبالرفع فوز آيات يؤمن خاطبا يؤمن بنا، خاطبا يؤمن بنا، والمعنى أن المشار إليه بالطاء من قلى وهو رؤوس عن يعقوب، قرأ بالخطاب في قوله تعالى لأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون. وهكذا قرأ خلف العاشر، وقرأ أبو جعفر وروح يؤمنون بياد الغيبة هكذا. ثم قال بمجدية يا ظهر الألم، والمعنى في قوله تعالى ليجزى قوما بما كانوا يكتبون، قرأ هكذا بالياء والبناء للمفعول ليجزى قوما بما كانوا يكتبون، المثال اليه الف من انا وهو ابي جعفر. وقرأ يعقوب ليجزي قوما بالياء والبناء من كافر. وقرأ خلق العاشر بالنور والبناء من كافر لنجزي قوما. ثم قال كل ثانيا بنفس الحوى، والمعنى ان المثار اليه بالحاء من حوى وهو يعقوب، قرأ بالنفس على البدن في قوله تعالى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. فقل أكل الثانية بالنفس بدل من كل في الموضع الأول ليعقوب. وقرأ خلق العاشر وأبو جعفر كالجماعة بالرفع كل أمة تدعى إلى كتابها على الابتداء والخبر تدعى إلى كتابها. والساعة الرفع في الصلة، والمعنى أن خلق العاشر قرأ كالجماعة والساعة لا ريب فيها بالرفع، وقرأ هكذا أبو جعفر ويعقوب كالجماعة. وبهذا كل خلق قد خالف حمزة، لأن حمزة قرأها بالنصب والساعة لا ريب فيها، وأما الجماعة ومنهم خلق ويعقوب وأبو جعفر قرأوا بالرفع والساعة لا ريب فيها. وبهذا قد انتهى فرع من سورة الصاد إلى سورة الأحقاف، وأسأل الله تعالى التوفيق. ومن سورة الأحقاف إلى سورة الرحمن عز وجل، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وحفظت به فيها الفرى والولى تعاقل وحفظت به كرها ترى والولى تعاقل تقطع امه الياء حلولا ونبلي كذا طفل اغري الصلاه حافظا فيؤتيه بنور يلي الولى وحكي عن نبي خاطب وفتحا تقدم حوى حضرات الفتح في الدين تهملا واخوتكم قرب ونور يقول جد وقوم حفظا وقوم الفدا حفظا وقوم الفدا حفظا فاتبعت حلا وبعد الفعل وصاب في رئيس يسر مع الزمع فيه والحبر كذب فقلا كسلاك سر تمر له سر ومستقر الاستدى الاذى فتعلم الغيب في الدنى. شرح هذه الابيات، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وحفظت به كرها ترى والولى تعاقل. هذا خاص بالمثار إليه بالحاء وهو يعقوب. قرأ قوله تعالى: وحمله وفصله 30 شهرا. فصله مكان وفصاله. وقرأ أبو جعفر: وخلف العاشر وفصاله 3 جماعة. أما يعقوب قرأ: وفصله. كرها ترى، كرها في قوله تعالى: حملته بأمه كرها ووضعته كرها. قرأ هكذا بضم الكاف يعقوب وخلف العاشر. وقرأ أبو جعفر بفتح الكاف: حملته أمه كرها ووضعته كرها. كرها ترى والولى تعاصم، والمعنى أن المسار إليه بالحاء أيضا في قوله وخذ فصله وهو يعقوب. قرأ أيضا: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، بالدماء للمفعول ومساكنهم ماء الفاعل. وهكذا قرأ خلف العاشر. وأما أبو جعفر فقرأ بالفناء للدائم ونصب مساكنهم، فيقرأ هكذا: فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. تقطع أمي استرياء حلنا. وهذا في سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قرأ المسار إليه بالحاء من حلنا وهو يعقوب. وتقطع أرحامك على وجه تفعل، وتقطع أرحامك. وقرأ أبو جعفر وخلف العاشر كالجماعة: وتقطعوا أرحامكم. إني والمعنى أن المسار إليه أيضا بالحاء من أمنا وهو يعقوب. قرأ قوله تعالى: الشيطان سول لهم وأملي لهم. قرأ هكذا يعقوب: وأملي لهم، على أنها فعل مضارع وأملي لهم. وقرأ أبو جعفر وخلف العاشر: الشيطان سول لهم وأملى لهم، بالفعل الماضي. وبهذا كان يعقوب قد خالف أبا عمرو البصري، لأن أبا عمرو يقرأ: وأملي لهم، بالفعل الماضي المبني للمفعول. أما يعقوب قرأ: وأملي لهم. ونبني كذا كذا. والمعنى أن المسار إليه بالطاء من قد وهو رويس عن يعقوب. قرأ قوله تعالى: ونبنو أخباركم، بسكون الواو مبنية. ونبنو أخباركم. وقرأ رويس عن يعقوب وخلف العاشر وأبي جعفر كقراءة الجماعة: ونبني أخباركم. ونبني كذا كذا. وفي سورة الفتح يقول المؤلف: يؤمن والصلاة خافضا الكفر. يؤمن والصلاة خافضا الكفر. والمعنى أن المسار إليه بالحاء من كبر هو يعقوب. قرأ قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. بكاء الخطاب في هذه الافعال. وقد قرأ هكذا خلق العاشر وابو جعفر فاتفقوا على قراءة الخطاب في الافعال التي ذكرت في هذه الآية الكريمة. فيؤتيه كليل يجمل، والمعنى ان المثار اليه بالياء من يجمل هو روح عن يعقوب قرأ قوله تعالى: ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه اجرا عظيما بالليل فسنؤتيه. وهكذا قرأ ابو جعفر وقرأ رويس وخلق العاشر فسيؤتيه اجرا عظيما بالليل. فكيف يؤتيه اجرا عظيما؟ وهكذا قرأ كما قيل في هذا البيت: فيؤتيه جنون يلي هنا. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ثم قال: وخذ يعمل خاطب، والمعنى ان المثار اليه بالحاء من خف وهو يعقوب قرأ قوله تعالى في سورة الفتح: وكان الله بما تعملون بصيرا بطاء الخطاب. وهكذا قرأ خلق العاشر وابو جعفر. وبهذا يقول يعقوب: قد خالف ابا عمرو، لان ابا عمرو يقرا بياء الغيبه وكان الله بما يعملون بصيرا. وخذ يعمل الخاطب وفتحا تقدموا حوى، والمعنى في سوره الحجرات قرأ المثار إليه بالحاء من حيا وهو يعقوب: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقرأ أبو جعفر وخلق العاشر: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله كقراءة الجماعة. هوى جذورات الفتح في الدين اعمدة، ومعنى ذلك ان المثار اليه بالالف من اعمدة وهو ابو جعفر قرأ بفتح الدين في قوله تعالى: ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. الحجرات فتح الدين. وقرأ أبو جعفر وقرأ يعقوب وخلق العاشر الحجرات كم جماعة، أما أبو جعفر قرأ بفتح الدين الحجرات. وإخوتكم فرج، والمعنى أن المثار إليه بالحاء وهو يعقوب قرأ قوله تعالى: فأصلحوا بين إخوتكم مكان أخويكم. وقرأ أبو جعفر وخلق العاشر: فأصلحوا بين أخويكم كالجماعة. ومين يقول إذ، والمعنى أن المثار إليه بالألف من إذ وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى في سورة قاف: يوم نقول لجهنم هل امتلأت بالنور. وقرأ هكذا يعقوب وخرق العاشر فاتفقوا. وبهذا يقول أبو جعفر: قد خالف نافعا، لأن نافعا قرأ بالياء يوم يقول. وقوما كذا فضا، والمعنى ان المشار اليه بالحاء من فضا وهو يعقوب قرأ قوله تعالى في سورة الزاريات وقوم نوح من قبل بالنصر، وهكذا قرأ ابو جعفر كذلك وقوم نوح، وقرأ خلف العاشر موافقا لحمزة بالجر وقوم نوح من قبل. واتبعت حلا، والمعنى في سورة والطور قرأ يعقوب المشار إليه بالحاء من حلا، والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان. وبهذا يقول قد خالف أبا عمرو، لأن أبا عمرو يقرأ وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان، ولكن يعقوب قرأ واتبعتهم ذرياتهم بإيمان. وقرأ أيضا أبو جعفر وخلف العاشر واتبعتهم ذريتهم بإيمان. أما قوله تعالى ألحقنا بهم ذريتهم، قرأ هكذا ذريتهم خلف العاشر، وقرأ يعقوب وأبو جعفر ألحقنا بهم ذرياتهم. واتبعت خلا، وبعد ارتهن، واستاد في ذي خيطر مع الجمع تتر. والمعنى أن المشار إليه بالفاء من تتر وهو خلف العاشر، قرأ قوله تعالى في سورة ورمور أم هم المستيقرون بهتار، وقرأ كذلك في سورة الغاشية لست عليهم بمسيطر بهتار كذلك، وقرأ هكذا يعقوب وأبو جعفر فاتفقوا على قراءة هذين الموضعين بهتار. وبهذا يقول خلف قد خالف روايته عن حمزة، لأن حمزة يقرأ بالإسلام في الموضعين أم هم المغيثرون لست عليهم بالمغيثرون. والخبر كذب فقال، والمعنى أن المشار إليه بالألف من الحبر وهو أبو جعفر قرأ في سورة والنجم إذا هوى ما كذب الفؤاد ما رأى، وقرأ يعقوب وخلف العاشر كقراءة الجماعة ما كذب الفؤاد ما رأى. والحبر كذب فقال كتمناك كن، كتمناك كن، والمعنى ان المشار اليه بالطاء من كن وهو رؤوس عن يعقوب، قرأ قوله تعالى افرأيتم اللات والعزى بتسديد التاء، وتقول انه من قبيل النبذ اللازم الذي ينبذ نبذا مفتعلا. كتلات كن، وقرأ روح وخلف وابو جعفر كالجماعة افرأيتم اللات والعزى. كتلات كن تمر له كن، والمعنى ان المشار اليه بالحاء من كن وهو يعقوب، قرأ قوله تعالى افتمر له على ما يرى، وقرأ بهذه القراءة ايضا خلف العاشر. اما ابو جعفر قرأ أتطمار له على ما يرى كقراءة نافع وعاصم تمر له حب ومستقر مسلما إذا والمعنى أن المسار إليه بالألف من إذا وهي أبي جعفر قرأ بالحظ في قوله تعالى في سورة القمر وكل أمر مستقر وقرأ باب القراء وكل أمر مستقر فتعلم الغيب تفضله والمعنى أن المسار إليه بالتاء من تفضله وهو خلق العاشر قرأ بياء الغيبة فيعلمون غدا من الكذاب الأسد وبهذا خلقت خالة حمزة في الفاطمية لأن حمزة قرأ بالخطاب وقرأ كذلك فيعلمون أبو جعفر ويعقوب فاتفقوا ومن سورة الرحمن عز وجل إلى سورة الممتحنة أو إلى فصل الامتحان فصل من فئات يقول مؤلف فصل من فئات افتح نفاس قوى وحور عين فتى اخفض الألى وفرد فضلما بفتح الفريح اسم قوى وحما اخذ وبعد تحفظ انظر اسم وحم خلا انظر اسم وحم هدى ويؤخذ ان نفتح ويؤخذ ان نفتح حما نزل فتى خاطبا يقول واتاكم حلا يقول خاطبا اذ يقول خاطبا اذ واتاكم حلا والظاهر الثاني ألف نعم يقول دينكم رفع اذ واكثر فصلا دولة الإذ رفع وأكثر فصلا دولة الإذ رفع وأكثر فصلا وفي تنادوا ينتجوا مع تنتجوا قوى يفرض خففه مع جذر الخلا فرق هذه الأبيات يقول المؤلف رحمه الله تعالى كسل من فئات افتح والمعنى ان المسار اليه بالفاء وهو خلق العاشر قرأ قوله تعالى وله المنشآت في البحر كالاعلام بفتح السين وقرأ هكذا أبو جعفر ويعقوب فاتفقوا وبهذا يكون قد خالف خلف حمزة لأن حمزة يقرأ بكسر السين وله المنشآت أما خلف يقرأ كالجماعة وله الجوار المنشآت نحاس القوى والمعنى أن المسار إليه بسراء من قوى وهو رؤوس قرأ قوله تعالى يرسل عليكما سواد من نار ونحاس بالرفع كقراءة خلف وأبو جعفر اتفقوا على قراءتها بالرفع وقرأ روح عن يعقوب ولحاسم بالجر عطفا على قوله تعالى من نار اما من قرأ بالرفع فعطفا على قوله تعالى سواه نحاس سوى في فرص واقعة وحور عين فتى اخفض على والمعنى ان المشار اليه بالفاء من فتى وهو خلق العاقل قرأ وحور عين بالرفع في الكلمتين وقرأ هكذا يعقوب بالرفع كذلك. اما ابو جعفر المشار اليه بالالف من الا قرأ وحور عين بالقبض وهذا معنى قوله وحور عين فتى اخفض الا وفرد تضمنه وفرد فضلا بفتح وفرد فضلا بفتح والمعنى ان المثار اليه بالفاء من فضلا وهو خلق العاشر قرأ فساردون فرد الهين فتح الدين وقرأ هكذا يعقوب وابو جعفر قرأ بالضم فساردون فرد الهين وهذا معنى قوله وفرد فسر بفتح فرد حكم قوى والمعنى ان المسار اليه بالطاء من قوى وهو رويه عن يعقوب قرأ صريح وريحان بضم الراء صريح وريحان وقرأ روح وابو جعفر وخلف العاشر كالجماعه صريح وريحان وفيما اخذ وبعد تحصل في سورة الحديد قرأ المشار إليه بها من حمل وهو يعقوب وقد أخذ ميثاقكم كقراءة حفص وقرأ هكذا أبي جعفر وخلف فاتفقوا وفرد فضلا بفتح والمعنى ان المثار اليه بالفاء من فضلا وهو خلق العاشر قرأ قوله تعالى فساردين فردا هين فتح الشين وهكذا قرأ يعقوب وقرأ ابو جعفر فساردين فردا هين بضم الشين فريح حكم القوى والمعنى ان المشار اليه بالطاء من قوى وهو ايه قرأ قوله تعالى صريح وريحان بضم الراء وقرأ روح وابو جعفر وخلف كالجماعه صريح وريحان وحما اخذ وبعد تحفظ في سورة الحديث قرأ المشار إليه بالحاء وهو يعقوب وقد أخذ ميثاقكم وقرأ هكذا أبو جعفر وخلف العاشر فاتفقوا وبهذا يقول يعقوب قد خالف أبا عمرو الشاطبية لأن أبا عمرو يقرأ وقد أخذ ميثاقكم اما يعقوب فقد قرأ تحفظ وهذا معنى قوله وحما اخذ وبعد تحفظ انظر ابن وفل فلا والمعنى ان المشار اليه بالفاء من فلا وهو خلف العاشر قرأ قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم فرآها بهمزة وصل كقراءة حفص فعند صلتها بما قبلها تسقط همزة الوصل، وفي حال الابتداء نبدأ بهمزة المضمونة لأن ثالث الفعل مضمون انظرونا. وهكذا قرأ يعقوب وأبو جعفر فاتفقوا. وبهذا يكون خلق العاشر قد فارق روايته عن حمزة، لأن حمزة يقرأ بهمزة قطع وكسر الظاء انظرونا. أما خلق قرعة الجماعة انظرونا بهمزة وصل. انظروا اسم وصل صلة. ثم قال ويؤخذ أمر الصفر، والمعنى أن المشار إليه بالألف والمشار إليه بالحاء، وهنا أبو جعفر ويعقوب قرأ فاليوم لا تؤخذ منكم فدية، وقرأ سرق العاشر فاليوم لا يؤخذ منكم فدية بياء التذكير، والتذكير والتأنيث مجازيا. نظرت الدائره، والمعنى أن المشار إليه بالألف من إذ وهي أبو جعفر قرأ بالتثبيت في قوله تعالى وما نزل من الحق بالتثبيت. وهكذا قرأ خلق العاشر وقرأ يعقوب بخلق الأمر وما نزل من الحق. نزل ضد إذن خاطبا يقول إذن، والمعنى أن المشار إليه بالطاء من إذن وهو رويس عن يعقوب قرأ بتاء التأنيث في قوله تعالى قرأ بتاء الحطاب قرأ بتاء الحطاب في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل ولا تكونوا. وفرق رور وخلف وابو جعفر كالجماعه ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب بياء الغيبه. اما رور فرق بياء الحطاب. واتاكم سلا، والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حلى وهو يعقوب قرأ قوله تعالى لكي لا تفرحوا بما آتاكم بمد الهمزة مد بدل، وقرأ هكذا خلق العاشر وأبو جعفر فاتفقوا. ويبقى هرك الثاني، والظاهر الثاني أن نسمع يقول دولة إذ رفع، والمعنى أن المشار إليه الألف من إذ وهي أبي جعفر قرأ قوله تعالى في سورة المجادلة الذين يظاهرون منكم في الموضعين بتسديد الظاء وتسديد الهاء يظاهرون. هذه قراءه ابي جعفر، وقرا هكذا خلق العاشر في الموضعين. اما يعقوب فقد قرا بتسديد الظاء والهاء الذين يظهرون منكم. والظاهرون كالثاني، والظاهرون كالثاني أملك معا يقول دولة إذ رفع، والمعنى أن المشار إليه بالألف من إذ وهو أبو جعفر قرأ فقراءة السام ابن عامر الذين يظاهرون منكم بتشديد الغاء وتخفيف الهاء في الموضعين. وقرأ هكذا خرق العاشر. ولكن يعقوب قرأ بتشديد الغاء والهاء الذين يظاهرون منكم في الموضعين. ثم قال ايضا مثيرا لابي جعفر فقال امنه معنى يقولا والمعنى ان ابا جعفر ايضا المثار اليه بالالف من اذ قرأ قوله تعالى ما تقول من نجوى ثلاثة الا هو رابعه ما تقول بالتاء. وقرأ غيره من القراء ما يقول من نجوى. وايضا قرأ ابو جعفر في سورة الحشر كيما تكون دولة بين الاغنياء منكم كيما تكون دولة بتعليل تكون ورفع كلمة دولة لتكون كيما تكون دولة بين الاغنياء منكم. وهذا معنى قوله أمنه معنى يكون دولة رفع وهكذا. ثم قال وأكثر حسنة. والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حسنة وهو يعقوب قرأ قوله تعالى ولا أكثر إلا هو معه بالرفع. وقرأ أبو جعفر وخلق كالجماعة ولا أكثر إلا هو معهم بالنفس. ثم قال وكيف يتنازل ينتظر ما تنتظر قواه. والمعنى أن المثار إليه بالتاء وهو خلق العاشر قرأ قوله تعالى ويتنازون بالإثم والعدوان يتنازون. وبهذا فرقت حالة قراءته عن حمزة لأن حمزة قال وينتجون بالإثم والعدوان. ثم قال ينتجوا ما تنتجوا قوة. والمعنى أن المثار إليه بالطاء من قوى وهو رويح عن يعقوب قرأ أيضا وينتجون بالإثم والعريان. وقرأ أيضا في الآية التي بعدها يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تنتظروا بالإثم والعريان. وهذا معنى قوله وخذ وتنادوا وانتظروا مع تنتظر. قرأ هكذا رويه عن يعقوب. قوى. ثم قال يخرج خطفه مع جذر الحلى. والمعنى ان المثار اليه بحاء وهو يعقوب قرأ بالتخفيف في سورة الحشر يخرجون بنيوتهم بأيديهم يخرجون. وبهذا فرقت حالة أبا عمرو بأن أبا عمرو يقرأ بالتسجيل يخرجون مع جذر الحلى. والمعنى أيضا أن يعقوب قرأ أو من وراء جذر وأبو عمرو قرأ أو من وراء جذر. إذا يعقوب خالف أيضا أبا عمرو. ومن سورة الامتحان إلى سورة الجن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى واكتب مع أنصار حاول تحصن مايا يسيقنا ما يسيقنا والحفظ يسري أكل حلا ويسيقنا أن صار حاول تفضل ما يسيقنا الإس والحفظ يسري أكل حلا والحفظ يسري أكل حلا ويجمعه كمين الحلم وزد كفر لا تفاوت الكبر وتدعير في تدعي الحلا يفوت المؤمنين يذكروا يسألوا لمن ألا شهادات وشهادات وخطيئات حزننا شرح هذه الأبيات يقول المؤلف رحمه الله تعالى يبقي مع أنصار حال كحفظ والمعنى أن المسار إليه في الحال وهو يعقوب قرأ في سورة المنتحرة يوم القيامة يبقي بينكم كقراءة حفظ وقرأ خلق الحاكم يوم القيامة يفصل بينكم وقرأ أبو جعفر يوم القيامة يفصل بينكم أنصار في سورة الصف قرأ المسار إليه بالحاء ويعقوب أيضا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كقراءة حق وقرأ هكذا خرق العاجل فاتفقا أما أبو جعفر قرأ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كقراءة نافع الشافعية ما يوفق من والمعنى في سورة إذا جاءك المنافقون في قوله تعالى من يوئسه قرأ أبو جعفر من بالتصديق مخالفا لقراءة نافع وقرأ هكذا خلق العاشر وروح عن يعقوب واما روح المسار اليه بالياء من وجه قرأ ما يرئيسهم كقراءة نافع الفاطمية ما يسكن الاسم والكفر يسري اخو الحلا والمعنى أن المسار إليه بالحاء من حلا وهو يعقوب قرأ قوله تعالى فأصدق وأكن من الصالحين كقراءة الجماعة وهكذا قرأ أبو جعفر وقرأ العاشر وبهذا يقول يعقوب قد فارق أبا عمرو بأن أبا عمرو يقرأ وأكون من الصالحين ويجمعكم نون حمم في سورة التغابن قرأ المسار إليه بالحال وهو يعقوب يوم نجمعكم ليوم الجمع بالنون وقرأ باقي القراء يجمعكم وزد كسر ياء في سورة الصلاة قرأ المسار إليه بالجاد وهي روح يعقوب قرأ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم من وجدكم بكسر الواو وقرأ باقي القراء من وجدكم بضم الواو تفاوت الكبر في سورة الملك قرأ المسار إليه بالفاء من كبر وهي خلق العاشر ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وقرأ هكذا أبو جعفر ويعقوب فاتفقوا. وبهذا قول خلف قد خالف رواية عن حمزة، لأن حمزة يقرأ من تفاوت. وتظهر في تدعي حمزة، والمعنى أن الإشارة إليه بدعاء من حلا ويعقوب قرأ، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، تدعون مكان تدعون، وقرأ ذات القراء تدعون. وخذ مؤمن يذكر في سورة الحاقة ما الحاقة، وخذ مؤمن يذكر. والمعنى أن المثار إليه بالحاء من فطر وهو يعقوب قرأ قوله تعالى قليلا ما يؤمنون قليلا ما يذكرون بالله. وقرأ خرق العاشر وأبو جعفر قليلا ما تؤمنون قليلا ما تذكرون، إلا أن خلق قرأ بالتخفيف قليلا ما تذكرون، وقرأ أبو جعفر قليلا ما تذكرون. يسأل ابن الأنا في سورة المعارج قرأ أبو جعفر ولا يسأل حميم حميما بضم الياء والبناء المفعول، وشهادات وخطيئات كلنا. والمعنى أن المشار إليه الحاء وهو يعقوب قرأ بالضم في قوله تعالى والذين هم بشهاداته قائمون، وقرأ كذلك في سورة نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فادخلوا نارا. وبهذا قد انتهى شرح من سورة الأحقاف إلى سورة الجن، وأسأل الله تعالى التوفيق والصلاة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى والذي تعالى كان لما افتح قبل تقول تخير خذ وخذ انما انا، وقال فضل وعلمك ذمتي وحامل ليسأل ورب اسكت انا ورب اسكت حيا الرزق اتحلى ورب اسكت حيا الرزق اتحلى. فظل واذا واذ ادبر حتى فظل واذ ادبر حتى واذا بدر ويذكر اذ ظلنا حلا وسلاسلا مدى الوقت تكثر كل قوارير اولنا سمير كفى والكسر في الوقت تدعونا عاليهم قلت السد واذ تدرك السدى الالا وسائل الحباب حمى الغنى. شرح هذه الابيات. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في سورة الجن وانه تعالى كان لما استحقبه، ومعنى هذا ان المشار اليه بالالف من ابن وهو ابي جعفر المدني فتح حمزه الا في هذه الكلمات، وانه تعالى جد ربنا وأنه كان يقول تقريبنا على الله سببا، وأنه كان رجال من الإنس يعيدون برجال من الجن، وأنه لما قام عبد الله فتح الهمزة في هذه الكلمات، وفي ذات الكلمات من كلمة وأنى في صدره قرأها بكسر الهمزة كصاحبه نافع. وأما أبو جعفر، وأما خلف العاشر، وأما خلف العاشر فقرأ بفتح هذه الكلمات كلها في سورة الجن. والمعلوم أن كلمة أن تكررت بعد الواو، تكررت بعد الواو في كذا موضع في سورة الجن، قرأها بفتح الهمزة خلف العاشر. ويعقوب قرأ بكسر الهمزة في جميع المواضع إلا قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله قرأها بالفتح كأبي جعفر وخلف العاشر. واتفق الأئمة الثلاثة على فتح الهمزة في قوله تعالى وأن المساجد لله. ثم قال رحمه الله تعالى فقيل تقير حفظ، ومعنى أن المشار إليه بالحاء من حفظ وهو يعقوب قرأ قوله تعالى قوله تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، قرأها وأنه ظن أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، تقول قرأها تقول بالتاء وفتح القاف تقول، قرأ هكذا يعقوب الحضرمي، وقرأ أبو جعفر وخلف العاشر كذاك القراء وأنا ظننا أن لم تقول الإنس والجن، وهذا معنى قوله فقيل تقول حفظ وقل إنما أنا، في قوله تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قرأها بفعل الأمر المشار إليه بالألف من أنا وهو أبو جعفر، وقرأ يعقوب وخلف العاشر قال إنما بالفعل الماضي. فقول تخير أنا وقل إنما أنا. ثم قال بعد ذلك وقال فتن، والمعنى أن خلف قرأ قال إنما فقراءة يعقوب، وقال فتن يعلم تظن هو هو أطفاء رمز الريح عن يعقوب، تحقق عن يعقوب ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربه، ليعلم بضم الياء قرأ الريح ليعلم بضم الياء، وقرأ ريح وشرف العاشر وابو جعفر كقراءة الجماعة ليعلم ان قد ابلغوا. وفي سورة المزمل وحال وطئا، ومعنى هذا ان المشار اليه بالحاء من حال وهو يعقوب قرأ قوله تعالى أصبت وطئا وأقوم قيلا وطئا، وقرأ هكذا أبو جعفر وخلق العاشر فاتفقوا. وحامل وطئا رب اخفض المسعى، رب اخفض الحوى، رب اخفض الحوى. والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حوى وهو يعقوب قرأ قوله تعالى رب المشرق والمغرب بفضل الباء بدل من قوله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. قرأ رب المشرق والمغرب. وقرأ ابو جعفر كقراءة نافع، وقرأ خلف كقراءة حمزة الفاطمية ورب اخفض اخفضا حيا. الرجز اذ حلا فضم. والمعنى في صوت المدثر في قوله تعالى والرجز تهجر قرأها بالذل والرجز تهجر، المشار إليهما بقوله إذ حلا، وهما أبو جعفر ويعقوب قرأوا كقراءة حفص والرجز تهجر، وقرأ خلف بكسر الراء والرجز تهجر. وهذا معنى قوله الرجز إذ حلا فضم، إذ أدبر حتى. والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حتى وهو يعقوب قرأ والليل إذ أدبر، وقرأ خلف كقراءة حمزة، وقرأ أبو جعفر والليل إذا بدر. وهذا معنى قوله وإذا بدر ويذكر إذ، والمعنى أن المشار إليه بالألف من إذ وهو أبو جعفر قرأ والليل إذا بدر، وقرأ أيضا وما يذكرون إلا أن يشاء الله بواء الغيب وما يذكرون. يلا حلل وسلاسل، يلا حلل وسلاسل. والمعنى في سورة القيامة ألم يكن قصة من مني يلا، قرأ هكذا المشار إليه بالحاء وهو يعقوب، والضمير يعود على الملك. وقرأ أبو جعفر وخرق العاشر بالتاء ألم يكن قصة من مني إلا. ثم قال في سورة الإنسان وسلاسل مدى الوقت تبصر به. والمعنى أن من نشر إليه بالطاء من قم قرأ بالقسر في حال الوقت في قوله تعالى إنا أعتدنا للكافرين سلاسل، ومعنى القصد يعني الوقت بالسكون. وفي حال الوصل قرأت قراءة أبي عمرو البصري، وأما روح عن يعقوب فله فيها وجهان، إما أن يقف سماكن وإما أن يقف إما أعتدنا للكافرين سلاسلا.